الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة بإسناد على شرط مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء، ذلقة ألسنتهم بالقرآن، يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. هذا الحديث عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وأنهم سيخرجون، وقد خرجوا ووقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر في هذا الحديث عن بعض صفات الخوارج، وهي صفة ظاهرة فيهم في كل عصر وفي كل مصر، وهي الغلظة والشدة وعدم الرحمة على أهل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أحداء أشداء. وهذه الحدة والشدة ناتجة عن الهوى الذي أشربت به قلوبهم على أهل الإسلام وأهل التوحيد، ولهذا فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وإن كثيرا من الناس لا زال يدافع عن الخوارج ويقول أن عقائدهم صحيحة، والبعض الآخر يقول أنه لا يجوز الخروج لقتال الخوارج تحت راية ولي الأمر، بل يبقى الناس في بيوتهم حتى يقتحم الخوارج بيوتهم ثم بعد ذلك يقاتلون. وهذه قالة تدل على جهل وعلى هوى وحقد وبعد عن سيرة الأسلاف عليهم رحمة الله وعن جرائم القوم التي ارتكبوها مع أهل الإسلام. وفي هذه العجالة أعرض لكم شيئا من جرائم الخوارج التي ارتكبوها مع أهل الإسلام. ومن تلك الجرائم العظيمة الفظيعة التي ارتكبها الخوارج مع أهل الإسلام ما فعلوه بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، حيث خرج الخوارج من مصر والكوفة والبصرة متمالئون على قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حتى وصلوا إلى المدينة وحاصروا بيته رضي الله عنه وأرضاه حتى منعوا عنه الماء وهم يريدون قتله. وما نقموا منه وما نقموا عليه إلا أنهم جهال أصحاب هوى وأصحاب حقد دفين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام. دخل عليه أولئك الشقاة المارقة الخوارج، فضربه أحدهم بسيفه، وقد كان رضي الله عنه نشر مصحفه ويقرأ فيه، فضربه وعلاه أحد بالسيف، فتلقى السيف بيده فقطع يده، قطع الله دابره ونسله، فسقط الدم على المصحف عند قوله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم علاه آخر عليه من الله ما يستحق، فضرب رأسه حتى شجه، ثم علاه ثالث ووضع ذباب السيف في بطنه حتى أنفذه عليه من الله ما يستحق. وجاء رابع يريد ضربه، فأخذت زوجته السيف فاخترط السيف فقطع يدها، قطع الله دابره. قتلوه رضي الله عنه في جوف بيته، ثم قالوا لما قتلوه: حل لنا دمه فكيف لا يحل لنا ماله؟ فانتهبوا بيته ولم يتركوا فيه شيئا. ثم قال: هلموا إلى بيت مال المسلمين. فذهبوا إلى بيت مال المسلمين فنهبوه ولم يتركوا منه شيئا. هذه صنيعة الخوارج مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فلم يشفع له عندهم إيمانه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أشد الناس حياء، وأن الله أن الملائكة تستحي منه، وأن الله سبحانه وتعالى يستحي من عثمان. ولم يشفع له أنه في بيته وقد جاوز الثمانين وعند أهل بيته. ومن جرائم الخوارج ما فعلوه بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. اجتمع ثلاثة نفر من الخوارج بمكة، وهم ابن ملجم المرادي والبرك ابن عبد الله التميمي وعمر بن بكير التميمي، فاتفق الثلاثة على قتل ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وقال الثالث: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. واتفقوا أن يكون قتل هؤلاء في ليلة واحدة، وهي ليلة السابع عشر من رمضان. انطلق ابن ملجم إلى الكوفة يريد أفضل من كان على وجه الأرض في ذلك الوقت في زمنه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كمن له وقت صلاة الفجر، خرج علي بن أبي طالب، خرج علي بن أبي طالب وهو ينادي الصلاة الصلاة وينهض الناس إلى الصلاة، فانطلق له ثلاثة، منهم ابن ملجم بسكين فطعنه طعنة نافذة، عليه من الله ما يستحق، فقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومدح الخوارج قاتل علي رضي الله عنه، فقال عمران بن حطان الخارجي يمدح ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، عليه وعلى شاعره من الله ما يستحق. وهو أحرى بقول الشاعر: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من الإسلام أركانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. قتلوا عليا رضي الله عنه واستباحوا دمه، وهم إلى الآن الخوارج يتمتعون بذلك، أعني قتل فضلاء الناس وخيار الناس من التابعين ومن العلماء الصالحين. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بأسانيد متعددة يقوى إلى الحسن، وهو أن الخوارج لقوا عبد الله بن خباب بن الأرث، لقوه ومعه جارية له حبلى، فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم: أنا عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: حدثنا بشيء سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكن عبد الله القاتل. فاقتادوه فمروا بخنزير فضربه أحدهم بسيفه، أعني أحد الخوارج. فقال له أحد الخوارج الآخرين: كيف تقتل أو تضرب خنزيرا لذمي؟ فذهب إلى الذمي صاحب الخنزير فجعل يترضاه حتى أرضاه. ومر ثان بتمرة ملقاة تحت نخلة فأخذها ووضعها في فيه، قال: لا يحل لك ذلك، فإن هذه النخلة لرجل ذمي، فألقاها من فمه. ثم أخذوا عبد الله بن خباب وأضجعوه على حافة النهر، ثم ذبحوه حتى جرى دمه في النهر، ثم أتوا إلى جاريته فبقروا بطنها وقتلوا ما فيه من الحمل. تأملوا عباد الله ذلك الورع البارد. كما قال بعض أئمة السلف لما جاء بعض أهل الكوفة يسألون عن قتل البعوض بالنسبة للحاج، فقال لهم: عجبا لكم يا أهل العراق، عجبا لكم يا أهل العراق، تسألون عن دم البعوضة وتقتلون الحسين، وهؤلاء يتورعون عن تمرة ساقطة في الأرض وعن قتل خنزير، ويقتلون ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقرون بطن جاريته. وكذلك مما ورد في فظائع الخوارج وجرائم الخوارج ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما، أن نجدة بن عامر الحنفي الخارجي الحروري أراد المدينة ليقتل النساء والولدان، هكذا جاء في الأثر. فقال ابن عمر: والله لا ندعنه يقتلها، بل نخرج إليه ونقاتله. إذ علم من دين الخوارج أنهم لا يتورعون عن قتل النساء ولا الولدان، ومن باب أولى الرجال. ومما يذكر في فضائع الخوارج عليهم من الله ما يستحقون ما ذكره ابن الأثير عليه رحمة الله في كتابه الكامل في التاريخ في سنة 41، أن رجلا وهو عبادة بن فرس التيمي رضي الله عنه مر بالخوارج ومعه ابنه وابن أخيه، فقال له الخوارج: من أنتم؟ فقال عبادة رضي الله عنه: نحن مسلمون. فقالوا: كذبتم، لستم بمسلمين. فقال لهم عبادة رضي الله عنه: ألا تقبلون مني ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، إني كنت قد كذبته وقاتلته ثم أتيته فآمنت به فتركني صلى الله عليه وسلم. قالوا: بل أنت كافر. فقتلوه وقتلوا ابنه وقتلوا ابن أخيه. أي دين ينشد هؤلاء؟ أي دين ينصر هؤلاء؟ أي دماء يحافظ عليها هؤلاء؟ أي دولة يقيمها هؤلاء وهي قائمة على الأشلاء وعلى الدماء وعلى انتهاك الأعراض وعلى سلب الأموال؟ ومما يذكر في فضائع الخوارج ما ذكره ابن جرير وكذلك ابن الأثير في حوادث سنة 68 هجرية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الخوارج أغاروا على المدائن. مدينة المدائن من مدائن أهل الإسلام، وكانت قلعة حصينة تخرج منها أئمة وعلماء. أغار الخوارج على المدائن فقتلوا الرجال والنساء والصبيان وشقوا بطون الحبالى. قال الحافظ ابن الأثير عليه رحمة الله: وأفسد الخوارج في الأرض، وأفسد الخوارج في الأرض. ومن فضائع الخوارج وجرائم الخوارج ما ذكره ابن الأثير أيضا في هذه السنة، أعني في سنة 68 هجرية، أن الخوارج لقوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه جارية له، أي ابنة له، فقالت الجارية: لا تقتلوا أبي، إن أبي مصاب، وأما أنا فجارية، والله ما أتيت فاحشة قط ولا أذيت جارة لي ولا تطلعت ولا تشرفت قط. فلما علمت أنهم يريدون قتلها سقطت ميتة، فتبادروها بالسيوف وقطعوها تقطيعا بعد أن ماتت، ثم أتوا إلى الشيخ وقتلوه وصلبوه، قتلوه وصلبوه. فسنة الصلب عباد الله عند الخوارج قديمة وليست بحديثة، وإن سنة الذبح عند الخوارج قديمة وليست بحديثة، فأخذها خوارج العصر من أسلافهم الذين كانوا مارقين من الإسلام خارجين عن جماعة المسلمين. فإن الخوارج عباد الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: والله لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها شاما وعراقا وشمالا وجنوبا، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأنهم يرون أن الناس قد فسدوا فسادا لا يصلحه إلا القتل جملة. ويقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: كما في تاريخ الإسلام، والغلو بهؤلاء أدى بهم إلى تكفير العصاة من أهل الذنوب والمعاصي وقتل الرجال والنساء والولدان وبقر بطون الحبالى، وبقر بطون الحبالى. وجرائم الخوارج لا زالت إلى هذا العصر عباد الله. فقد أفتى خارجي وهو أبو قتادة الفلسطيني، أفتى هذا الخارجي خوارج الجزائر بأن يقتل النساء والصبيان من أهالي الجنود ورجال الأمن، وقال: قتلهم جائز بل قد يكون واجبا، بل قد يكون واجبا. قتل من؟ من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. فقد جاء في مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أمر عليه أميرا، وأوصى الأمير في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصاه بمن معه، ثم يقول لهم: ألا لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن البيهقي بامرأة مقتولة في بعض غزواته، قال: من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والشيوخ والرهبان والأولاد. فهذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء لا حرج عندهم ولو أجاعوا الناس وقطعوا عليهم الإمداد. فقد ذكر الحافظ ابن الأثير عليه رحمة الله في كتابه الكامل أن نجدة بن عامر الخارجي قطع الميرة وكان على البحرين، قطع الميرة أي التجارة على أهل الحرمين، قطع الميرة على أهل الحرمين من أجل أن يقتلهم جوعا، حتى راسله ابن عباس رضي الله عنهما وقال له ابن عباس: إن أمامة بن أوثال لما أسلم وكان من أهل اليمامة وأراد أن يقطع الميرة على أهل مكة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا يدل أن صنيع الخوارج أشد من صنيع المشركين، عليهم من الله ما يستحقون. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن صنيع الخوارج بأهل الإسلام لا يكاد يحصره الإنسان في مثل هذه العجالة، فإن من تتبع التاريخ علم أن دين الخوارج هو الإفساد في الأرض، وإن رفعوا رايات الإصلاح فقد رفعوا راية لا حكم إلا لله في زمن علي رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا في كل عصر يرفعون راية يدغدغون بها العواطف ويروجون بها على العامة من أجل أن يروج مذهبهم وتنفق بضاعتهم على السذج المساكين الذين لا زال بعضهم يدافع عنهم ويحامي عنهم ويثبط في حربهم. إن دين الخوارج مبناه على سفك الدماء وعلى تكفير المسلمين وعلى التفجير وعلى الهتك بهم، وهذا معلوم لمن نظر في سير أسلافنا ولمن نظر في تاريخ المسلمين، فإنهم في زمن من الأزمان دخلوا بلدة فأحرقوها ولم يتركوا منها شيئا، إفساد في الأرض، لأنهم يرون أن الناس قد ارتدوا ولا يصلح الناس إلا القتل وإفساد أموالهم عياذا بالله. وإن المشركين في عهد الجاهلية كانوا يستعظمون قتل النساء، فقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه جلة من أصحابه، وبعضهم قد ترك أهله في مكة فلم يتعرض لهم أهل مكة بأي أذى حتى بعدما قتل من قتل من المشركين في غزوة بدر. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لما أسر المشركون خبيبا رضي الله عنه، خبيب بن عدي رضي الله عنه، طلب خبيب رضي الله عنه من امرأة من المشركين موسى لأجل أن يحلق عانته رضي الله عنه وأرضاه، فأعطته موسى ثم غفلت عن صبي لها فما رأته إلا وهو عند خبيب وعنده الموسى. خبيب أسير أراد المشركون قتله وعنده صبي من أطفال المشركين، ففزعت المرأة وخافت على وليدها، فعلم خبيب ورأى فزعها فقال: أتظنين أني أقتله؟ إني لا أفعل ذلك. هل سمع الخوارج بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه الأسس وبمثل هذا الذي جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل المشركين في ساحات القتال، فإذا أسر لم يقتل الأسير إلا إذا ترتب على إبقائه مفسدة عظيمة أو أنه أنكى في الإسلام وأهله، كما قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. أين أنتم مما صنعه علي رضي الله عنه حين قاتل الخوارج؟ وهكذا أئمة الإسلام وأئمة الدين. فالله معاشر المسلمين، تفطنوا لخداع الخوارج، تفطنوا لشبه الخوارج، إياكم أن تنخدعوا بتلك الشعارات. ولا تظنون أن الخوارج هم من ينتسبون إلى تنظيم الدولة أو إلى الدواعش فقط، إن الخوارج متعددة أصنافهم وأشكالهم وألوانهم، وهم من أغرب الخلق. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا الضرب من بني آدم من أغرب أجناس الإنسان، فسبحان الذي نوع أجناسه وسبق في قدره ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإن بعضهم ربما يتكلم باسم السنة وهو من الخوارج القعدية الذين يثبطون عن حرب الخوارج، والذين يثبطون عن النكاية بالخوارج، والذين يثبطون عن التحشيد لقتال الخوارج. فاحذروا أولئك معاشر المسلمين، وإياكم إياكم أن تتوانوا في قتل الخوارج، فإن الخوارج لو تمكنوا كما سمعتم وعلمتم لم يتركوا رجلا ولا امرأة قاتل أو لم يقاتل، ولا مسلما ولا مسلمة، ولم يترك طفلا ولا طفلة. قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: إن الغلو بهؤلاء أدى بهم إلى أن يكفروا العصاة بالذنوب، ولم يقبلوا منه إلا أن يشهد على نفسه بالكفر ثم يجدد إسلامه. سبحان الله، يقوله الحافظ الذهبي قبل 7 قرون، وها هم إلى الآن يجددون هذه الشعيرة. فإنهم إن أرادوا أن يستتيبوا أحدا فإنهم يلزمونه أن يشهد على نفسه بالكفر ثم بعد ذلك يجدد إسلامه على طريقتهم، وهذه طريقة قديمة. فقد طلبوا من علي بن أبي طالب التوبة وأن يشهد على نفسه بالكفر ثم بعد ذلك يتوب ويسلم ويخلوا سبيله أو يتركوه ولا يقاتلونه. فالله الله، فإننا لا نشك أن الدواعش سواء كانوا في ليبيا أو سواء كانوا في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في غيرها من بلاد المسلمين، أنهم خوارج ولهم أذناب يدعمونهم بالمال ويدعمونهم بالسلاح ويؤيدونهم بالحجج الواهية ويدافعون عنهم ويتسترون عنهم. فإياكم إياكم أن تنخدعوا بهؤلاء وأولئك، وإياكم إياكم أن تتتبعوا تلك الإذاعات التي تتستر عنهم أو تغض الطرف عنهم ولا تلتفت إليهم. فإن من جرائم الخوارج في هذا العصر الذي لا يعلم في قديم الزمان تلك المفخخات والعمليات التي يسمونها ظلماً وزوراً استشهادية، بل هي عمليات إفسادية تفسد الحرث والنسل وتفسد البلاد والعباد عياذاً بالله. فاحذروا تلك الإذاعات التي تبث أن هناك عملية استشهادية في مدينة كذا وكذا أو في حي كذا وكذا، فإن هؤلاء وإن تغيرت الأسماء فإن المسميات واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من هؤلاء الخوارج المارقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، فارفع همنا وأزل غمنا وأكشف ضرنا يا رب العالمين. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم أزل غمنا واكشف همنا وأزل ضرنا يا رب العالمين. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم أزل غمنا واكشف همنا واكشف عنا ضرنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ارفع عنهم بأسك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الشدة والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.